أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 46 إن شاء الله، 46 من بعد 100 إن شاء الله تعالى، من شرح حديث جبريل عليه السلام. وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وذكر الحديث. نحن مع اليوم الآخر. في الدروس الخمسة الماضية ذكرنا أسماء اليوم الآخر في درسين، 42 اسما. ثم تحدثنا عن إمكانية الإعادة أو إمكانية الفناء وإمكانية الإعادة، ومع إمكانية الإعادة ذكرنا أدلة البعث بعد الموت في 7 أدلة أو وقائع حدثت في الدنيا بالفعل، فيها موت ثم بعث، ومع 7 أدلة عقلية برهانية، ولا بلاش برهانية دي، براهين عقلية وأقيسة منطقية وأدلة واقعية، وذلك في الدرسين الأخريين. ثم في الدرس الخامس هذا كان حديثي معكم عن شبهات المنكرين للبعث وتفنيد القرآن لها وبيان حقائق لا ينكرها إلا من أصيب بالصمم والعمى، فمن كان أعمى لا يبصر، أو كان أصم لا يسمع، يمكن أن ينكر هذا، لكن من كان يرى ويسمع ويعقل فالأدلة أمامه في منتهى الوضوح وفي غاية القوة، وهي مبنية على ما ذكرناه في الأدلة القياسية حين ذكر الله عز وجل قياس الإعادة على البدء وقياس الإعادة على إيجاد النار من الشجر الأخضر وقياس قدرته على الإعادة على قدرته على خلق السماوات والأرض بطريق الأولى وقياس الإعادة بعد الموت باليقظة بعد النوم وقياس قدرته على الإعادة على إحياء الأرض بعد مواتها وقياس الإعادة على الخلاف القائم في البعث بطريق قياس الخلف والاستدلال باختلاف سلوك الناس في هذه الحياة بالخير والشر. وهناك تداخل ولا شك بين هذه الأقيسة وبين ما ذكره القرآن في تفنيد شبهات المنكرين حين ذكر ما قالوه وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون فيجيب قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم يذكر لهم الدليل بعد ذلك في السياق ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون هنا في سورة الواقعة وبمثل هذا في سورة قاف فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد فيجيبهم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج ثم يقول لهم انظروا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذلك الخروج. ولما ذكر أيضا هذه الشبهات وهذا الإنكار على لسان أحدهم من الكفار أو المشركين في مكة قيل فلان أو فلان ابن معيط أو غيره فماذا قال الله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ورحت أذكر لكم تفسير الفخر الرازي لهذه الآيات كرد على الشبهات فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون والخلاصة أن البعث حقيقة يجب التسليم بها كما يجب الإيمان بها إيمانا حقا لا ريب فيه لذلك القرآن هو يتكلم عن الآخرة قال وبالآخرة هم يوقنون اليقين أعلى درجات الإيمان والحقيقة القرآنية منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى كما قال قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون فهذا من المسلمات التي يوقن بها المسلم والتي يشعر بها كل أفراد البشر في جميع العصور والدهور فهو شعور فطري في الإنسان وهو كشعور الإنسان بالحاجة إلى الطعام والشراب الذي دل بوجوده وعمومه على وجود غذاء للإنسان لجوعه وماء لعطشه. وكذلك ما تأكد لدى الناس اليوم من مناجاة الأرواح ومخاطبتها ورؤيتها هو دال على أن هناك حياة أخروية بعد هذه الحياة المادية. ورؤى الناس المتعددة التي واكبت الحياة الإنسانية وأخبار الله جل وعلا القطعية اليقينية وكذا أخبار رسوله صلى الله عليه وسلم التي من آمن بالله فلا يملك إلا التسليم بهذه الأخبار الموجودة في القرآن والسنة من عشرات ومئات الأدلة التي تدور في فلك اليوم الآخر والحديث عنه وتفصيلاته وأحواله ومن البداية إلى النهاية وحتى النهاية المطاف والمستقر الأخير. فريق في الجنة وفريق في السعير، اللهم اجعلنا من فريق الجنة ولا تجعلنا من فريق السعير. عند هذا القدر كنت قد أشرفت على نهاية المحاضرة، تبقى لي نحو 5 دقائق أو ما 15 ممكن، فإذا بالبث ينقطع دون أن أسلم عليكم أو أن أستودعكم الله ودون أن أكمل هذه المعلومة. وكنت أثناء البث وجدت انقطاعا في الصوت ووجدت كذا وكذا، فأنا أكمل لكم ما تسمعوه مع نهاية المحاضرة وواصل المسيرة بإذن الله تبارك وتعالى. بعد ذكر الأدلة، أدلة البعث بعد الموت 7 الواقعية 7 القياسية والرد على شبهات المنكرين للبعث، بنصل إلى نتائج وإلى يعني إلى إيه نتائج، طبعا لأنه هذه كالمقدمات التي توصلنا إلى النتيجة. فأقول وبالله التوفيق، هذه الأدلة والجولة التي أخذناها مع آيات البعث في القرآن الكريم قد أكدت لنا أن الحياة الآخرة حق ويقين، وأنها هي حياة أخرى غير الحياة الدنيا، وأن البعث فيها يكون بالروح والجسد جميعا وليست مجرد خيالات ولا أحلام ولا بالروح فقط. وفي ذلك أبلغ رد على من ينكر الدار الآخرة ويلقي الشبهات الواهية أمام الحقائق القرآنية. وكنت أحدثكم عن بعض الشبهات التي أثروها أيضا تتمة للكلام السابق فيما قاله الله عز وجل على لسان المشركين: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبجانب هذا فإن الأعضاء سوف تشهد على صاحبها يوم القيامة حيث ينطقها الله عز وجل بقدرته القادرة، وقد ذكر ذلك في مواضع من القرآن منها ما جاء في سورة النور: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون.

يكون المعاد؟ لماذا يكون البعث بعد الموت؟ لماذا تكون الحياة الآخرة؟ ما الحكمة من ذلك؟ إن الحكمة من المعاد الأخروي الذي هو بعث الخلائق بعد موتهم وفنائهم أحياء كما كانوا يوم بدأ الله تعالى خلقهم، هو مجازاة المكلفين منهم بحسب كسبهم الإرادي الاختياري لا الاضطراري، بحسب كسبهم الإرادي الاختياري الذي كسبوه في هذه الدنيا، لأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. لذلك أظهر الله عز وجل هذه الحقيقة بقوله، أو هذه الحكمة بقوله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وتفسير هذا أن الناس يعيشون في هذه الحياة الدنيا متفاوتين تفاوتا كبيرا في أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وفي سعادتهم وشقائهم، فمنهم الظالم الغشوم، ومنهم المظلوم المهضوم، ومنهم الصحيح السليم، ومنهم المريض السقيم، ومنهم الغني الثري، ومنهم الفقير الشقي، ومنهم العزيز ومنهم الذليل، ومنهم المحسن ومنهم المسيء، ومنهم المؤمن ومنهم الكافر، إلى غير هذا من التفاوت والاختلاف. فلو أنهم يموتون بانقضاء آجالهم ولا يبعثون لكان ذلك منافيا للحكمة، مجانبا للعدل والرحمة. ومن هنا قضى الله تعالى بالبعث والجزاء وحكم بهما، فهما كائنان لا محالة. فقد أمر الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقسم عليهما في قوله سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وكذلك الناس يختلفون في هذه الحياة الدنيا ما بين مؤمن وكافر ومسلم ومشرك، ومن يعبد الله ومن يعبد غيره، ومن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يكفر به، ومن يعتقد أن عيسى عبد الله ورسوله، ومن يزعم أنه إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة وغير ذلك، والكل يزعم أنه على حق وعلى صواب. فمتى يستبين لهؤلاء الحق؟ إنه في يوم القيامة، كما قال سبحانه وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون إذن الحكمة من المعادي واضحة مسطرة بينة بفضل الله تبارك وتعالى. ثم تعالوا بنا إلى نتيجة ما سبق ذكره، وجوب الإيمان باليوم الآخر، وجوب الإيمان باليوم الآخر. فمع هذه المقدمات، مع ذكر الأدلة والبراهين بما يصل إلى حد التواتر واليقين، يلزمنا أن نؤمن باليوم الآخر إيمانا كاملا وتصديقا جازما بوقوع هذا اليوم الذي بدايته انقلاب هائل يتم في الكون، بحيث يكون انتهاء هذه الحياة الدنيا بكاملها مع ابتداء الحياة الأخرى أو الدار الآخرة بكل ما فيها من حقائق مدهشة، من بعث الخلائق وحشرهم وحسابهم ومجازاتهم ومراحل الفصل والحساب إلى نهاية المطاف بدار الجزاء بالجنة أو النار، نسأل الله جنته ونعوذ به من النار. وليس الإيمان باليوم الآخر واجبا فحسب، بل هو أحد أركان الإيمان الستة: الكفر به أو الشك فيه أو إنكار معلوم من الدين بالضرورة فيما ذكر في مراحله، هذا يكون كفرا صراحا بواحا وخروجا عن الملة والعياذ بالله تعالى. فلا يصح أن ولا يكون إسلام إلا باعتقاد المسلم بهذا الركن الذي هو كسائر الأركان يمثل عقيدة المسلم والتي هي أساس دينه وبداية إيمانه، كما قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الآية وهذا الجزء العقدي منها ثم شرعت تتكلم عن العبادات والمعاملات والأخلاقيات. ولأهمية هذا المعتقد في حياة المؤمن ولآثاره الكبرى في استقامة الفرد وصلاحه على أمر الله، على أو عني القرآن الكريم به عناية لا تقل عن العناية بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، فقد ذكره في عشرات السور منه وفي مئات الآيات مرة بوصفه والحديث عنه ومرة بتقريره وتأكيد مجيئه ومرة بتعليق الاستقامة على الإيمان به. فتقرأ مثل هذه الآيات: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومرة بإثبات الهداية والفلاح للموقنين به: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومما يؤكد أهمية هذا المعتقد ويجعله كالصمام لحياة الاستقامة والطهر والخير وذكره مقرونا بالإيمان بالله تعالى في آيات كثر، وذلك لقوله تعالى: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكقوله تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر في عدة آيات من كتاب الله تعالى. فدلت هذه العناية القرآنية بهذين الركنين من أركان الإيمان على أنهما قوام حياة الروح وعليهما مدار استقامة المرء في هذه الحياة، وأن الإيمان بدونهما ليس شيئا، وأن من عدمهما فقد عدم كل خير، وأن من افتقدهما فقد افتقد كل عناصر الخير والفضيلة في نفسه وأصبح من شر البرية. وبالجملة فإن معتقد الإيمان بالله واليوم الآخر هو رأس كل عقيدة وأساس كل إيمان، وعليه مدار استقامة الإنسان وصلاح خلقه وطهارة روحه، وبدونه فالإنسان مخلوق لا خير فيه لا لنفسه ولا لغيره، وهو شر كله لا يؤمن جانبه ولا يطمئن إليه ولا تسكن النفوس عنده، وذلك لمن عدم عنده من أصول الخير وينابيع الفضيلة والكمال البشري. إذن وقفت مع حضراتكم على مقدمات تصل بنا إلى هذه النتيجة. المقدمات: أسماء اليوم الآخر، إمكانية الفناء، إمكانية البعث، الأدلة على البعث بعد الموت في الحياة الدنيا، الأدلة على البعث بعد الموت بالأقيسة العقلية والبراهين المنطقية، الرد على شبهات المنكرين للبعث، الحديث عن الحكمة من يوم القيامة أو الحكمة من المعاد. النتيجة: وجوب الإيمان باليوم الآخر. لا، ليس وجوبا فحسب، بل الاعتقاد بأنه ركن من أركان الإيمان لا يصح الإيمان إلا به، منزلته من حيث ركائز الإيمان كالإيمان بالله، لذا ربط الله عز وجل بينهما، بين الإيمان بالله واليوم الآخر، في عدد من الآيات، ولزم أن يكون المسلم على يقين بهذه الحياة الآخرة وبالآخرة هم يوقنون، لا ينكر ذلك ولا يشك فيه، فإن حدث من ذلك شيء فهذا هو الكفر البواح الصراح. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا وآمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن هذه مقدمات لا بد منها. حدثتكم مع بداية الكلام عن اليوم الآخر عن أمرين وحقيقتين. قلت: الشيء العظيم لعظمته تكثر أسماؤه، ويوم القيامة يوم عظيم فكثرت أسماؤه، وذكرت لكم من هذه الأسماء التي استخرجتها من كتاب الله تعالى 42 اسما، 42 اسما. وعندي في كلام العرب أن كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى لا على تعدده، ورأينا هذا في أعظم سور القرآن الفاتحة التي لها 29 اسما كما جمعها القرطبي في مقدمة تفسيره، ثم قال: وكثرة الأسماء تدل على عظم المسمى. وأبلغ من هذا ما هو للنبي محمد عليه الصلاة والسلام من أسماء، ومما لا يقاس عليه أسماء الله جل وعلا الذي له أسماء كثيرة نحصي 99 منها، وأما ما لا نعلمه واستأثر الله بعلمه فيه فذلك الذي لا حد له ولا عد. هذه واحدة. الثانية: أن كل شيء عظيم تكون له مقدمات، وعلى قدر عظمته تكون مقدماته. فحين يراد للملك أن يبدو عظيما في نظر أتباعه وشعبه، يتعمل له موكب كبير مسبوق بعدة مقدمات حتى يصل موكب الرئاسة أو الملك، حتى كده يعني لما يجي يخطب ويتكلم ناس كثيرة تتكلم أمامه وتقدم له، لغاية لما يقال: والآن جاء الدور على ما ننتظر وكذا، والكلمة لصاحب الفخامة والرخامة وكذا. الزواج في الإسلام له عظمته، فبيقدم لي باختيار وخطبة عشان تعقد، والعقد ده هو بقى مربط الفرس وهو واسطة العقد أو العقد، وبعدين يتمم بالبناء وحقوق زوجية. سلة كثيرة في حياة الناس توحي بأن الشيء العظيم له مقدمات، ولكن هذه المقدمات على قدر عظمته. أما اليوم الآخر فلما كان من العظمة بمكان، فإنه قد صارت له مقدمات هي ذاتها عظيمة. اليوم الآخر الذي حدثنا ربنا عز وجل عنه ونؤمن به، نحن نعيش مقدماته، له مقدمات مبدوءة من أيام بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام القائل: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة الوسطى دلالة على مدى القرب. مقدمات يوم القيامة عبارة عن الآتي: علامات ساعة صغرى وكبرى. في البعض يقول يزود كده كلمة يقول ووسطى، يعني صغرى ووسطى وكبرى، ويعني بالوسطى الفترة التي فيها مهدي أهل السنة عشان يخصها بأهمية معينة. لكن المشهور أن علامات الساعة صغرى وكبرى، والصغرى منها ما ظهر ومنها ما لم يظهر، لكن الذي ظهر كثير والذي لم يظهر قليل. فالذي قد تبقى من علامات الساعة الصغرى بضع علامات، وكلمة بضع في لغة العرب من 3 إلى 9، من 3 إلى 9، وأنا أكاد أجزم بأنها لا تزيد على ذلك لما أحصيته من علامات الساعة واستبان لي ما وقع وما لم يقع، وهو موضوع دروسنا القادمة إن شاء الله، من علامات الساعة الصغرى إلى علامات الساعة الكبرى. 10 مذكورة في حديث حذيفة بن أسيد، و3 أو 4 في أحاديث متفرقة. فيكون مجموع علامات الساعة الكبرى 14 علامة. دي مقدمة. مقدمة ثانية عبارة عن زلزلة الساعة بكل أهوالها، ومعها نفخة الفزع والصعق. مقدمة ثالثة ما بين النفختين، نفخة الصعق ونفخة القيام، 40 سنة بأيامنا أو بأيام الله في علم الله، هي مقدمة ثالثة إلى أن يأتي النفخ في الصور نفخة القيام، وهنا البداية الحقيقية ليوم القيامة. وهذا على مستوى أمر العامة، أما على مستوى خاصة أحدنا فمقدمة يوم القيامة الموت، فمن مات قامت قيامته، ومن بعد الموت حياة البرزخ، عالم القبر بما فيه من نعيم أو عذاب. مذ مات الإنسان وإلى أن يبعث، هذه مقدمة لكل واحد فينا، وبتختلف باختلاف الآجال، تختلف باختلاف الآماد. الناس اللي ماتوا من قديم، من أول أبينا آدم، كم مر عليه من القرون وهو في حياة البرزخ؟ طيب لغاية لما جاء سيدنا إبراهيم، طيب لغاية لما جاء سيدنا موسى، طيب لغاية لما جاء سيدنا عيسى، لغاية لما ختم الأنبياء والرسل بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، يعني من قبل 1450 سنة، ومن جاء بعد ذلك وفي كل يوم مئات الموتى فبيدخلوا في مرحلة مقدمة الآخرة بالموت وحياة البرزخ في عالم القبور، فهذه مقدمة. إذن الجولة القادمة عبارة عن مقدمات اليوم الآخر، علامات الساعة والزلزال والنفخ ويمكن أن نشير إلى المقدمات الخاصة بكل إنسان، الموت، والموت حق ويقين لا شك فيه، كل الناس يرون الموت في حياتهم يحصد الناس حظا. الموت هذا نحن لا نعلم متى يأتي، فالموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. الموت بأسبابه من غير أسباب، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. كما قال القائل: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من سليم مات من غير علة. موت الفجأة، فكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانهم ليلة القدر، وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. ولذلك الله جل وعلا يقول ويقرر هذه الحقيقة: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أي غفلة؟ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، فاقتراب الحساب باقتراب الموت. والشيب نذير بدنو الأجل، اقترب للناس حسابه، ويأتي الموت ويموت الإنسان، والموت حق. وحقيقة الموت ليس عدما، إنما هو انتقال من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة. تموت معه الأجساد ولا تموت الأرواح، وتبلى الأجساد إلا ما استثني منها، في مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وقد رؤيت أيضا أجساد أناس صالحين من أهل القرآن ونحوهم ومن الشهداء لم تبلى أجسادهم. ما عندي نص صريح في هذا، لكن رؤي هذا بالتواتر. والروح ساعة الموت بتخرج، لا تفنى، لا تبيد، لا تموت، ويغسل الميت ويكفن ويصلى عليه وبيدفن، وساعة ما يدفن بتعود إليه الروح مرة أخرى في حياة جزئية وليست كلية، يستطيع معها أن يقوم، يقعد مقعدا، يستطيع معها أن يسمع السؤال ويفهم ويفهمه يسمع السؤال ويفهمه ويستطيع الإجابة عليه إن ثبته الله. وبيسأل سؤال القبر، سؤال القبر حق، والسعيد من ثبته الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. في الحياة الدنيا عند الاحتضار ويخرج من الدنيا على الإسلام ويحسن الله خاتمته، أسأل الله أن يحسن خاتمتنا أجمعين. وفي الآخرة يعني في أول منزل من منازل الآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. بيسأل في القبر وبناء على السؤال وعلى الإجابة بيكون النعيم أو العذاب. أهل الإيمان في قبوره منعمون، وأهل الفجور والظلم والكفر يعذبون. ذكر الله جل وعلا كلام عن حياة البرزخ وعن نعيم القبر وعذابه في آيات من كتابه. قال عن حياة البرزخ بنفس النص: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولذلك تسمى بحياة البرزخ، والبرزخ هو الفاصل بين الدنيا والآخرة. وبين أن أهل الكفر في قبورهم يعذبون من بعد الموت مباشرة. فلما حدثنا عن قوم نوح قال: أغرقوا فأدخلوا نارا، وهذا في عالم القبر، والفاء للتعقيب والسرعة، أغرقوا فأدخلوا نارا، أغرقوا فأدخلوا نارا ولم يجدوا لهم من دون الله أنصار، لم يجدوا لهم من دون الله أنصار. قوم فرعون قال الله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ما النار يعرضون عليها غدوا وعشيا؟ فين؟ في القبور. وحاق بآل فرعون سوء العذاب في عالم القبور، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفيما استنبطه ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن حبر هذه الأمة، استنبط كلام عن نعيم القبر وعذابه من آيات، منها: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فذكر العذاب الأدنى القريب دون العذاب الأكبر يوم القيامة، لكن قوله تعالى لعلهم يرجعون معناها ممكن يقع شيء من العذاب الأدنى في الدنيا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، والآية بتفسر بمثل هذا، لكن لم تكن لنذيقنهم العذاب الدنيا في الآخر لعلهم يرجعون، قال من العذاب الدنيا، من العذاب الأدنى، يعني هذا جزء منه، والجزء الثاني لوجود من للتبعيض يكون في القبر وهو من العذاب الأدنى. وهكذا فقه ابن عباس هذه الآية وفسرها لنا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، منه ما يكون في الدنيا ومنه ما يكون في القبر، دون العذاب الأكبر يوم القيامة لعلهم يرجعون. في السنة أحاديث كثيرة تحدثك عن حياة البرزخ وعن نعيم القبر وعذابه وما يقع فيه من أسئلة ومن شدة ومن أهوال وضمة القبر التي لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ ذاك الذي اهتز عرش الرحمن لموته يعني النبي عليه الصلاة والسلام فصل القول في مثل هذا والعلماء جمعوا هذا الكلام في كتب يتحدثون فيها عن نعيم القبر وعذابه وموجود في الصحيحين في غير ذلك من كتب السنة وأخذ إشارة والوقت بيداهمني حديث البراء بن عازب رضي الله عنه يقول فيه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد اللحد اللي هو الدفن بالطريقة الشرعية أو أفضل صور الدفن فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير كناية عن الصمت والهدوء وعدم الحركة وفي يده صلى الله عليه وسلم عود ينكت به في الأرض ثم رفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من عذاب القبر قالها مرتين أو ثلاث نعوذ بالله من عذاب القبر نعوذ بالله من عذاب القبر نعوذ بالله من عذاب القبر ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه بيض الثياب معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة طيب الحنوط الطيب فيجلسون منه مد البصر ثم يأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء يعني تقع نقطة الماء من فم القربة فتحة الحنفية فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في هذا الكفن وذلك الحنوط ولها رائحة كأطيب رائحة طيبة وجدت على ظهر الأرض فتقول الملائكة روح من هذه الطيبة فيقولون روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا يعني كان يحب يكون اسمه عمر بن عبد العزيز يسموه كده ثم يصعدون إلى السماء فيستفتحون فيفتح لهم فما زال يشيعه من كل سماء مقربها حتى يصل إلى السماء السابعة ثم ينادى من قبل الله عز وجل أن اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فتعاد روحه إلى جسده فيأتيه الملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له وما دينك فيقول ديني الإسلام، فيقولان له ومن نبيك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم. يقولان له وما علمت؟ يقول جاء بالقرآن، فأمنا به وصدقناه. فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي، فألبسوه من الجنة وأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. فيأتيه من ريحها وروحها ما شاء، ثم يفتح له في قبره مد بصره. ثم يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة، يقول أبشر بالذي يسرك، فهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. يقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. فيقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، حياة البرزخ كده ومال في الجنة وآخرة. رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، اللهم اجعلنا منه، اللهم اجعلنا منه، اللهم اجعلنا منه. ثم قال وإن العبد الكافر، وفي رواية وإن العبد الفاجر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل عليه ملائكة من السماء سود الوجوه سود الثياب، معهم المسوح من جهنم، سوح أكفان أعوذ بالله، فيجلسون منه مد البصر. ثم يأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتتفرق في جسده. قال فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. سفود شوك أو حديد شائك اتصل به الشوك الحرير أو الصوف المبلول، هذا يعني عشان تستخرجه منتهى الصعوبة لازم القص. فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها، فإذا أخذها لن يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح كفر جهنم والعياذ بالله، ولها رائحة كأخبث رائحة نتنة وجدت على ظهر الأرض. فتقول الملائكة روح من هذه الخبيثة؟ فيقول روح فلان ابن فلان بأخبث أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، أبو جهل مثلا، فرعون مثلا، كذا كذا، بأخبث أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. ثم يصعدون إلى السماء فيستفتحون فلا يفتح لهم. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. قال فينادي مناد من السماء أن اكتبوا كتاب عبدي في سجين ثم أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتهوي روحه، فتهوي روحه. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال فتعاد روحه إلى جسده فيأتيه الملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ ها؟ ها؟ لا أدري. فيقولان له: ومن نبيك؟ قل: ها ها لا أدري. إنه: ما دينك؟ ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي، فألبسوه من النار وأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ثم يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ثم يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب خبيث الرائحة، قل: أبشر بالذي يسوءك، فهذا يومك الذي كنت توعد. قل له: ما أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. يقول: أنا عملك السيء. يقول: ربي لا تقم الساعة. فيقول: ربي لا تقم الساعة. هذه مقدمات، فكيف بالمتممات؟ يقول: ربي لا تقم الساعة. نعوذ بالله أن نكون منه، نعوذ بالله أن نكون منه، نعوذ بالله أن نكون منه. هذه أحبتي مقدمة من مقدمات اليوم الآخر، ترتبط بكل إنسان: الموت، حياة البرزخ، بما فيه من سؤال القبر ونعيم القبر أو عذابه. والأدلة في هذا كثيرة ومتضافرة ومتواترة، والتشكيك في البعث أو التشكيك في البرزخ نعيم القبر وعذابه، الموجة اللي ظهرت دي في بعض الأحيان، ومعروف إنكار هذا عند العقلانيين وغيرهم، المعتزلة قديما ومن سار في فلكهم وركابهم حديثا، قال أهل العلمنة والعقلانية والتنوير والحداثة، التشكيك في معلوم من الدين بالضرورة كفر. فأشرت إلى هذه المقدمة حتى إذا ذهبت إلى الكلام عن المقدمات العامة، سيكون هناك تسلسل طبيعي: علامات الساعة الصغرى، ثم علامات الساعة الكبرى إن شاء الله، ثم زلزلة الساعة، ثم ما بين النفختين، ثم أحداث يوم القيامة. إحنا مع رحلة طويلة إن شاء الله مع اليوم الآخر، وهنبدأها من بعد المقدمات المذكورة بالحديث عن مقدمات يوم القيامة، علامات الساعة الأول، وزلزلة الساعة ثانيا، وما بين النفختين ثالثا، قبل ما ندخل على الكلام على اليوم الآخر، فيكون هذا واضح في أذانكم إن شاء الله. أكتفي بهذا القدر بعد أن تجاوزت الساعة، على أن أتمم الكلام إن شاء الله في المحاضرة القادمة عن أشراط الساعة وعلاماتها، ذكر علامات الساعة المجملة في القرآن والمفصلة في سنة النبي والسلام. فإلى هذا الوقت استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.